الحمد لله وكفى، والسلام على العدي الذي اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، جزا الله اخانا الفاضل الكريم على ما قدم من هذه القواعد المهمه جدا، وهي ضوابط كليه يتاصل بها طالب العلم، تضبط له العلوم وشتات العلوم. والاصل في الاشياء الاباحه هي عامه فيها ما فيها من التوافق وإظهار مقاصد الشريعة. أنا أسأل، أنا أعرض بسؤال. قلت من أهمية هذه القاعدة أنها توافق جدا مقاصد الشريعة. والله لو ما في إجابة تفضل. ممتاز. مقاصد الشريعة مسألة تسير على الناس. الأصل أن في ديننا فسح، وأن الأصل في ذلك أن التيسير هو عمدة الكلام على شرعنا، كله تيسير، وتفضيل الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم بهذا، بالتيسير الذي كان لهذه الأمة، رفع الله عنا الأزهار والأغلال التي كانت على من قبلنا. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وبر. صحيح البخاري وبعدين صحيح مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الإيمان، قال: باب إطعام الطعام من الإسلام. بينا بأن المسألة على، في بعض النسخ نقول إطعام الطعام من الإيمان، وقلنا أن البخاري يرى إيش؟ الإسلام والإيمان. نعم، هذا هو الإسلام والإيمان شيء واحد عنده، فلذلك قال إطعام الطعام من الإسلام وإطعام الطعام من الإيمان. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذه فيها المناسبة، الحديث مناسبة تبويب مع هذا الحديث التناسب والتوافق. معلوم أن البخاري كان عالما نبيلا فقيها، وكما قال ابن رجب: العلماء مراتب ثلاثة، أرقاها وأسماها وأعلاها الفقيه المحدث الذي قد خلط بين أو رزقه الله على الجمع بين العلمين. كان الإمام أحمد يقول: كنا نقف عاجزين أمام هؤلاء في أهل الكوفة، أهل الجدل، أهل النظر، أهل القياس. قال: وكنا نعد الفقيه طبيبا، وكنا نعد المحدث صيدلانين، أو العكس. قال: فخرج علينا رجل طبيبا صيدلانين، على الإمام الشافعي. الحق أنت ترى الذي يجمع بين العلمين دقة النظر عنده تكون راقية جدا، والفتوى تكون أقرب إلى الحق مع الذي جمع بين العلمين. والبخاري كان من هؤلاء، وإن لم يكن كان يعني لم يكن يظهر عليه الانشغال بالفقه مثل ما انشغل بالحديث، لكن هو جمع بين العلمين. فهنا من دقة نظر الإمام ومن فقهه أنه يعني أتى بحديث يناسب التبويب العام الذي بوابه. هو كان يتكلم عن زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، ولما يقول إطعام الطعام من الإسلام يعني من خصال الإسلام. فإذا قال هي من خصال الإسلام إطعام الطعام وإقراء وإلقاء السلام، فهذه دلالة على أن الناس منهم من يتمسك، ومنهم من يعلو به، ومنهم من يأتي بأدنى، يعني منهم من يأتي بأدنى الواجب عليه إن كان واجبا، ومنهم من يأتي بالوسط، ومنهم من يأتي بأعلى ما يكون مرتبة. فتفاوت الناس في هذه الخصال تدل على تفاوت الإيمان بينهم، وهي مراتب، فكلما علا كلما زاد الإيمان، وكلما يعني نزل كلما كان الإيمان في محله الذي نزل إليه. لكن الغرض المقصود بأنه عند التفاوت يظهر زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. الحديث يقول البخاري بأن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضاه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ وهذا لابد له من تقدير، أي الإسلام خير، أي أي خصال الإسلام خير، أي خصال، مع أن الأصل عدم التقدير، لكن نلجأ إليه لأن هذه الأدلة التي أتت بكثير ما نقول أي الإسلام خير. فالإسلام أصله كله خير، وأن الدين عند الله الإسلام. بعدين هو يتكلم على مسألة التفاوت، فقال أي خصال الإسلام خير، يعني هو الكلام أيضا فيه دلالات. الدلالة الأولى فضل الصحابة الكرام، لأن الصحابة كما قلنا كانوا إذا استشكل عليهم أمر أو أرادوا شيئا بالقرب إلى الله، بأن يتقربوا إلى الله جل وعلا بعمل ما، لابد أن يرجعوا فيه إلى المشروع، يرجعوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا. قد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتى الصحابة الذين كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا كانوا يقولون: كنا نحب الأعراب، أو كنا نجد في أنفسنا رضا بوجود الأعراب أو بقدوم الأعرابي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا لهم ما لهم من الجرأة في السؤال، وكان الحياء يعلو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمنعهم من السؤال أيضا. يعني إن لم يأتي الأعرابي سألوا هم، لكن كان الأرفق بهم أن يأتي الأعرابي فيسأل السؤال فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم فينتفعون بذلك. أقول بأنهم ما سألوا سؤالا للعلم لمحضية العلم، لا، هم ما سألوا إلا للعمل، لأنهم يعني ما تعلموا إلا للعمل. ولذلك أنا أقول الأصل في ذلك أن العلم لابد أن يثمر عملا، وإلا فلا ينتفع به صاحبه. هتف العلم العمل فإن أجابه إلا ارتحل. ففضل الصحابة أنهم يرجعون إلى المرجعية العلمية، وهذا الذي نفتقد في هذه العصور وهذه الأونات. الرجوع لا يكون الرجوع إلى العلماء، الرجوع إما للخواص، أو الرجوع إلى من تراه يتحزب عليه، أو الرجوع إلى من اشتهر، لكن الرجوع لأهل العلم حقا في المعضلات لا تردها. يعني لو وجدتها لقطعت الفتنة، الفتنة لا تزداد ولا تستطيل ولا تتنامى إلا بالرجوع إلى من لم يكن أهلا إلى أن يتكلم فيها. فقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت ترى الرجل الذي جاء في حادثة العسيف أو حديث العسيف، أنه لما رجع إلى غير أهل العلم اضطربت المسائل، حتى أنه بعد ذلك إيش أبدأ هو فتوى لما قالوا على ابنك الرجل، فقال: فافتديت من ابني بإيش؟ ما خلاص بقى انتهى الموضوع كله بيفتي. طب أنا افتديت بابني بمئة شات ووليدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له، هو قبلها قال الرجل: فرجعت إلى أهل العلم، وكان الرجل مميزا. لذلك ترى بأن الراوي يقول: وكان أفقه من صاحبه، وظهر فقه بذلك أنه كان رجل مميزا. لما قيل بالفتوى الخطأ وقال: فرجعت إلى أهل العلم، فهو علم إلى أهل العلم من غيرهم، فالرجوع أصارة يكون إلى أهل العلم. فجاء فسأل سلم جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ أي خصال الإسلام خير؟ أيضا فيها ما فيها من الفضل والدلال على الهمة الراقية السامية عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هي صعيب؟ أين هذا؟ لا خليك أنت الآن كريم. السؤال وأين كنت؟ هنا بقى دي مش فهلوة، ده هروب سريع. انتبه، في المواد العلمية لازم تنتبه. قلت الآن هذا الحديث يدل دلالة واضحة راقية سامية على علو همة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت أصلا دقة النظر في الفهم والفهم معيار اللغة العربية. ممتاز، ما أتيت به الإسلام، أي الإسلام خير؟ أفعل تفضيل. هو بيقول بذلك الآن، هو يرى أنه لابد أن يصل علوا، الهمة تعلو به. يقول يعني أي هذه الخصال التي أأتي بها فأعلو إلى السماء. يعني هو الآن يسأل عن أفضل الخصال التي يحاول أن يأتي بها ليكون في مكانة مرموق كما كان أبو بكر رضي الله عنه. فإذا الهمة عالية جدا عند هؤلاء الصحابة. تظهر هذه الهمة جلية لما ترى أن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أرضاه يقول للمسلم: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ثلاث مرات، يقول هذا يمشي على الأرض ويبشر بالجنة، ذهب إليه لعلو همته ينظر في صلاة في قيام، لكن الآخر بين له أن العبادة التي وصلت به إلى هذه المعالي أو إلى هذه الدرجات هي عبادة القلب ونقاء القلب، أنه لم يحمل في قلبه لأحد شيء. أبو بكر رضي الله عنه لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع بأن كل باب له اختصاص، فيقول يعني على أحد من شيء أن تفتح له كل هذه الأبواب وتنادي، همة عالية، همة وصلت به إلى القمة. حقا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لا يرتضي لنفسه المنافسة إلا مع مثل من؟ مع مثل أبي بكر رضي الله عنه، ويعلم أنه أفضل أمة، ما طلعت شمس على من بعد النبيين والمرسلين على خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. همم راقية سامية. لذلك ربيعة بن كعب الأسلمي لما قدم الوضوء تفضلا، أو قل خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم الوضوء فتفضل النبي صلى الله عليه لأنه كان يقبل الخير ويعطي الجزيل عليه، فقال له: سلني. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. المسألة فيها علو وطلب العلو، وهذا أصالة جاء من النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتضي لنفسه إلا العلو. من فعله، ولا يرتضي لغيره إلا العلو من قوله. أما من قوله قال فإذا سألتم الله فسألوه، فسألوا الله، إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس. العلو الهم هذا في القول وفي الأمر، يعني يرضى لنفسه يرضى لغيره، ولا يرضى لنفسه إلا ذلك. كيف عمر من فعله أنه لا يرضى لنفسه إلا العلو؟ نعم، حتى يقوم حتى تنفض القدم. لا لا لا، أنا كده هتضايق. الآن أعلى الناس، أعلى الخلق همة من؟ عليه السلام. ظهر ذلك في قوله وأيضا في فعله. في قوله قد قلناه الفعل، اتقوا الله بالله عليكم، أنتم أزعجتموني الآن. ها، لا، جاء تقالها ليس لك فيه دليل. عندما خير جبريل، هي جيد، ممكن يستأنس بها. عندما هو طبعا جبريل لم يخيره انت، يعني هذا ايضا اختلط عليك الحديث، جاء ملك من السماء يخيره بين ان يكون ملكا نبيا او عبدا رسولا، فاشار لجبريل ان كن عبدا رسولا، هذا العلو. لكن هو العلو يظهر يا اخوتي الكرام، انا حموت منكم حقا، يظهر هذا جليا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يستشفع علي بن ابي طالب فقال له لا، انا سلم لا يسمع الان، فهذه المساله اذا اباح دم احد لا يسمع لاحد، فقال له ادخل علي، فقل له تالله لقد اثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. الآن لما حدث مع يوسف عليه السلام صار يوسف في العلو بأنه قال إيه؟ يوسف قال لا تثريب عليكم ولا يغفر الله لكم. وهذه من أروع ما يمكن أن تراه خلقا ليوسف عليه السلام، قابل السيئة بالحسن علوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرتضي لنفسه أن يتقدمه أحد عند الله، منافسة، وذلك فليتنافس المتنافسون. فقال له قل له تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فماذا قال النبي؟ قال لا تثريب عليك اليوم، يغفر الله لك. فلابد أن يسبق في هذا علوا. ولذلك نقول الصحابة الكرام همتهم العالية الرقية السامية هذه كانت منشأها الأصيل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة على نبل هؤلاء وكرم هؤلاء وخير الخير الذي في هؤلاء. فلما سأل عن الخير، وأنا أقول الجميع كانوا يسألون سلم عن الخير، يسألون عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصيام، عن الجهاد، عن كيفية الوصول إلى الله جل في علاه. حتى بعضهم كان يسأل عن صفات الله التي كيف يتعبد بها لله، وهذه أرقى الأسئلة عندي، هذه أرقى الأسئلة، لأن أشرف الأمور الأمور التي ترتبط بالله جل في علاه. لما دخل أبو رزين على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقال له أو يضحك ربنا، انظر إلى دقة فهم الصحابة، أو ويعلمون بأنه ما من صفة إلا ولها أثر، لابد أن نعمل. فقال أو يضحك ربنا، قال نعم يضحك، قال إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. طب ماذا فعل هو بقى؟ مش ذهب، هو سأل الآن كيف اتخذ الاسباب التي تضحك الرب، لان هذه احنا قلنا هذه صفات ايش؟ صفات فعليه، والصفات الفعليه تتعلق بالاسباب. اذا ما الاسباب التي تضحك الرب؟ فقال وكيف يضحك الرب، ما قال كيف، قال ويضحك ربنا، قال وما يضحك الرب جل في علاه. فقال ان تخلع علامه، ان تخلع الدرع، ان تقبل وان تقاتل في سبيل الله في علاه، فتقتل مقبلا غير مدبر. فهذا فيه علو عند الطلب، فيه علو في رفع العين الى السماء. ولذلك حتى ابن الجوزي بيتكلم على اهم العلاج في قلب الانسان لقطع دابر الحسد ان ينظر الى السماء لا ينظر الى الارض. حتى في هذا العلاجات لا تكون الا بالسمو، يعني هو قال لو نظر الى السماء ورد ايش؟ الرحابه والسعه، ما في مزاحمه في السماء، اما في الارض فالمزاحمة أقوى ما تكون. ولذلك المزاحمة على الدنيا ما تراها إلا قتلا ودما وغير ذلك، أما المزاحمة على الآخرة ما في أحد بيزاحم أحد على الآخرة، وعجب عجاب. لكن هو يقول في الآخرة الأمر منتهي متسع. فلذلك أقول هذه همة عالية دل على فضل هؤلاء الصحابة الكرام الذين قال الله فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. سألوا جميعا عن الخيرات، وقال حذيفة وأنا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر كما سيأتي في صحيح مسلم، قال الناس جميعا كانوا يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر. ليس شذوذا، ولا أنه يريد أن ينفرد لينظر الناس إليه بعين الانفراد، لا لا لا، هو يقول من باب سألت عن الشر لا للشر، ولكن لتوقي من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خصال الخير أو خصال الإسلام الخير، وهذه أيضا كما قلنا بأن الإسلام كله خير، بأن الإسلام كله خير، ولكن هناك التفاضل حتى في صفات الله، حتى في القرآن هناك التفاضل. فصفات الله جل في علاه كلها كمال، وهناك صفات أكمل من صفات، يعني الصفات الذاتية أكمل. الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله في علاه أكمل. ما ما ضم اسم لاسم أكمل من إيش؟ من انفراد اسم. صحيح ولا لا؟ في القرآن آية أكمل من آية. فهذه دلالة عن الإسلام. الخير كل الخير في الإسلام، والخيرية لا تكون إلا بالإسلام، لا سيما وأن الله جل في علاه قد قال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن خصال الإسلام، أي الإسلام أي خصال الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام. وهذه يعني حقا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وصدر الباب للإطعام، لأن مادة التأليف ومادة تقوية أواصر المحبة ومادة التآلف والتحاب والتوات بهذا، لا سيما أن أفضل القربات الصالحات عند رب الأرض والسماوات النحر، والنحر به الإطعام. قال فصل لربك وانحر. قال تطعم الطعام، فجعلها من الإطعام على العموم، على العموم. فيدخل في ذلك الأضاحي، ويدخل في ذلك العقيقة، يدخل في ذلك الوليمة، يدخل في ذلك الهبة، الصدقة، في كل ذلك الإطعام، حتى في الكفارات يدخل في ذلك. قال أن تطعم الطعام، فلملمة شمل الجميع في مسائل الطعام، وأن هذا من أفضل الطاعات لله جل في علاه. أن تطعم الطعام أيضا فيها قاعدة أصولية من الأهمية بمكان حجر. هذا هي قاعدة أصولية جيدة، ليست هذه مطلوبة. لا لا لا لا، مش من جهة اللغة، هي من جهة اللغة نعم، لكنها هي أصولية، وتعرف أن لب الأصول في اللغة نعم. طيب أنا أقول حذف المعمول يؤذن بإيش؟ بالعموم. تطعم من؟ تطعم من؟ فين المفعول هنا؟ حذف المعمول يؤذن بالعموم، وهذه من الأهمية بمكان. أن تطعم الطعام، فتطعم من؟ المعمول محذوف، هذا يؤذن بإيش؟ بالعموم. كإيه؟ على الأرائك ينظرون. ينظرون ليش؟ ينظرون لحور العين نعم، ينظرون لأنهار الخمر اللبن، ينظرون للرحمن نعم. عموم. أن تطعم الطعام حذف المعمول يؤذن بالعموم، وهذه أيضا تدل على أن إطعام الطعام سواء للكافر أو للمسلم أو للبار أو للفاجر أو للصغير أو للكبير أو للطير أو للجن، وكما أخذ التمر من أبي هريرة، أو للعجموات فلك في ذلك الأجر، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما غرس مسلم، ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه الطير أو الجن أو الإنس إلا كان له صدقة. ولما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن امرأة من بني إسرائيل سقط كلبا فشكر الله لها فغفر لها، فسألوه أفي ذلك الأجر؟ قال في كل لكم في كل رطب في كل كبد رطب إيش أجل في هذا الباب. فهنا المسألة مسألة على العموم، حتى ولو غرسها وتركها أكلها من أكلها فله في ذلك الأجل، فضلا وتفضلا من الله جل في علا. أن تطعم الطعام، قال أن تقرأ السلام، وتقرأ السلام أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ السلام أيضا في هذا الباب، إقراء السلام ليعم الكتابة والمراسلة وغير ذلك، ما من شيء يبتدأ إلا بهذا السلام، لأن هذا الباب باب أيضا المؤلفة. أنت ترى زيادة الإيمان في هذا الباب لأمرين. الأمر الأول إطعام الطعام، نسينا أن نقول، وهذا يلملم شمله القاعدة الفقهية عند علمائنا، النفع المتعدي خير من النفع الذاتي بمراحل، وهو أحب إلى الله جل في علاه. وهذا يظهر أثره عند المنازعة، أن تصلي ركعتين أو أن تذهب تقضي لأخيك حاجة، فأن تذهب أن تقضي حاجة فضل وفضل وفضل وأفضل عند الله جل في علاه، حتى لو كان من قيام الليل. الحديث عن الحسن عندي أنا أنه مقطوع على الحسن، وإن قال بعضهم أنه كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال أن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف ليلة أو شهرا في أن أعتكف شهرا في مسجدي، هذا يعني المسجد النبوي. أيضا الله جل وعلا بيّن النفع الذاتي ونفع المتعدي، كيف الفرق بينهما؟ البون الشاسع والفرق الواسع. قال الله جل في علاه لا خير، الخير كل خير في مساءات، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. جعل الخيرية في ذلك وهي لم ينتوي، مع أن كل العمل الأصل أن كل عمل لا يقبل عند الله جل في علاه إلا بنية الإخلاص لله جل في علاه، ومع ذلك إن لم ينتوي لأن النفع تعدى للغير أخذ الأجر ولم يبخس حقه. قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيمة. فهنا يبين الله على كيف أن النفع المتعدي عند الله في علاه أرفع في وأعظم في الأجر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخر النبي صلى الله عليه وسلم العطاء، وكما في حديث الصحيحين في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أؤخر العطاء حتى تشفعوا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل الصدقات أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذه الطلاقة بالوجه فيها ما فيها من المحاسن لأنها تؤلف بين القلوب، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. قال الله تعالى ممتنا على هذه الأمة على النبي ثم على الأمة لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذه مادة التأليف ومادة التواتر والمحبة وأن تكون صفا واحدا بهذا الباب. وإطعام الطعام يدل على الاطمئنان، لأنه إذا أطعمك من طعامي لا يمكن أن يضرك. هم يقولون حتى عن العرب بهذا الكلام، يقولون كان من سمات العرب صفات العرب أنه إن أذن لك في الشراب أو الطعام لا يمكن أن يؤذيك بحال من كرم ونبل في الأخلاقيات. فإذا أن تطعم الطعام جملة من جوامع الكلم التي تبين أن مقاصد الشريعة منوطة بهذا الباب وهو إطعام الطعام، لأن أهم مقاصد الشريعة هو التآلف والتواد والتحاب وأن يكون المسلمون صفا واحدا كالبنيان المرصوص. ولذلك قال ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. قالوا وأولئك لهم عذاب عظيم. فالخير كل الخير في التآلف، وهذه مادة التآلف أن تطعم الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال بهذه الكلمات، لما قال عبد الله بن سلام قال نظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ثم قال كان من الكلمات التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. وورد أدلة وأثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بإقراء السلام، حتى قال اعبدوا الرحمن وقال اقرأوا السلام، فجعلها من العبادات. فإقراء السلام كانت من العبادات مع إطعام الطعام الذي هي من أجل العبادات، لأن إطعام الطعام من الصدقات والهبات وأيضا غير ذلك مما فيه يتقرب به المرء إلى الله جل في علاه. فمن أجل العبادات السلام، من أجل العبادات السلام. قال أن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. وقلنا وقال تقرأ السلام على أساس العموم والشمول حتى في المراسلات فيها إقراء السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى مع أهل الكفر، لكن فعلها بالأدب الذي نتأدب به عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. هذا أدب معرفة القدر أقدار الناس، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فقال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى. فالسلام من أفضل العبادات، السلام من أفضل العبادات، لا سيما وأن قول المرء السلام عليك أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقول بأن السلام أصالة اسم من أسماء الله جل في علاه. لما سمع المسلم بن مسعود وغير بن مسعود يقول في الصلاة السلام على الله قال الله هو السلام، الله هو السلام، والمعنى سلم من كل نقص وعيب، تقدس سبحانه جل في علاه فله الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة، وسلم عباده من النقص والعيب. كيف؟ عند الكمال البشري. ولذلك أنت ترى أرفع الخلق مقدارا عند الله جل في علاه هم الأنبياء، فسلمهم الله من كل عيب ومن كل نقص. وإن ورد بأنهم وقعوا في الزلل أو في الخطأ رفعهم بعد ذلك درجات علا، لأنه لا يقر على خطأ. وعصى آدم ربه فغوى، ها أكمله ثم اجتباه ها فتاب عليه وإيش وهذا فارتقى. ولذلك علماؤنا بالإجماع قالوا بأن مكانة آدم عليه السلام بعد توبة من العصية أرفع من مكانته قبل أن يأتي بهذه الأكل من الشجرة ويتوب إلى الله جل في علاه. الغرض المقصود سلم عباده من كل نقص ومن كل عيب، أيضا سلم عباده من كل ضر ومن كل شر، فإنه جل في علاه هو الذي يحفظ قلوب عباده. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. لو لم يسلم أهل الإسلام إلا على ثبات الإسلام لكفى، لأن حتى العوارض التي يعني تعتري أهل الإسلام في المداولة كما قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذا ما يعتري المسلمين، هي طهرة لهم. وأيضا مع تثبيت القلب هذه السلامة كل السلامة أن يسلمك الله تعالى من الكفر ومن الشرك، لأن الكفر والشرك مآله إلى الخلود في النيران، والله تعالى يأبى على المؤمن أن يضيع بمثل هذا الضياع. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد سلم المؤمنين من كل شر ومن كل ضل. قال الله تعالى في علاه إن يثقفوكم لا لا لا لا في سورة آل عمران قال لن يضروكم إلا أذى، لا يضركم إلا أذى، ولا يستطيعون لكم سبيلا بحال من الأحوال ما دام الله تعالى يكون ناصرا لكم. قال: أو أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على من عرفت أن يعم السلام، لأنه إذا عم السلام كما قلنا حدث معه الوئام واشتدت وتعاضدت أواصر المحبة، وحدث من تأليف القلوب ما يرضاه الله جل في علاه، وتتقدم الأمة بذلك، لأن الأمة إذا توحدت وكانت وحدة واحدة لا تنكسر لا تضيع، بل تتقدم وتتربع مكانتها التي من أجلها خلقها الله جل في علاه، خلقها لمتق القيادة والسيادة والريادة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالسلام بالسلام يحدث ذلك، ولذلك قال على من عرفت ومن لم تعرف، لأن من علامات الساعة السلام على إيش؟ على الخاص. وهذا الذي قاله ابن مسعود حتى في الصلاة، أراد أن نتكلم في الصلاة لما مر الرجل ابن مسعود راكعا ومعه بعض التابعين، فقال السلام عليك يا ابن مسعود، وترك من معه، فهو في الصلاة يريد أن يهمهم يتكلم، فلما خرج قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامات الساعة السلام على الخاص، وهذا الذي يحدث الآن. أنت ترى يعني كنا نئن من أن الإخوة المنتحي يسلم على المنتحي ويترك الناس، وهذا كان من أهم العيوب التي نقع فيها. الآن لا، أصحاب الحزب الواحد يسلم بعضهم على بعض، والذين ليسوا في الحزب لا يسلم بعضهم على الآخر، والمحبة في الله خلاص انتهت، كأن المسألة قد انقطعت أواصر المحبة بين الإخوة، مع أن مادة الحياة ومادة التوفيق هي المحبة في الله جل في علاه. أوثق عرى الإيمان المحبة، أن تحب لله وأن تبغض لله. فالسلام وإفشاء السلام يقوي أواصر المحبة، لذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى بأنه قال هذا خير خصال الإسلام، إطعام الطعام وإفشاء السلام. يا ترى لما نرى بأن السلام جعل مجامع الخير في الإسلام في هذين الأمرين، أن تطعم الطعام وأن تخلع السلام. هذه خير خصال الإسلام، مجامع الخير في الإسلام في على هذين الأمرين. يعني أنت تقول مجامع الخير في نقاء القلب، ونقاء القلب يأتي على الإطعام وعلى هذا بيحدث. شيخ المنافقون الآن يعني يسلمون السلام التام الكامل غير منقوص. هو طبعا عشان نقول بأنهما أيضا وسيلة إلى نقاء القلب، هذا صحيح، لكن ليست ما جميعا. جيد، على أن الثمرة بها التآلف والتواد والتحاب. جيد، ها، لكن أيضا أريد الخاص، لما على هذين الأمرين مجامع الخير في الإسلام؟ جيد، فيهما النفع المتعدي وهو الإحسان. نعم، ممتاز، لأن الحب في الله، وهذه التي لابد أن يعضد بها كلامه في مسألة نقاء القلب. أقول مادة الطاعة التي تقرب المرء من ربه جل في علاه في القاعدة العامة في النفع المتعدي مادة المال ومادة البدن، والإطعام كان مادة الإيش؟ المال. مادة المال هي الإطعام، وهذه أعظم ألوان النفع للغير، هذه من أعظم ألوان النفع للغير. وأنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على أفضل الطاعات والقربات في الدماء هو تقديم هذه الدماء لله جل في علاه، النحر، وقال أفضل الحج في هذا الباب، وذكر إيش النحر وإيش والسج، وإن كان الحديث فيه بعض الكلام. فهنا المسألة الإطعام مسألة أصل الأموال في التعبد لله تعالى بالنفقة بالمال، هي من أعظم ألوان القربات لرب الأرض والسماوات. والسلام في البدن، تأليف القلوب والبدن من السلام، والسلام أنت تنبئ من أمامك عندما تسلم عليه أنك إيش؟ سلمت مني من كل نقص وشر، وأنا أسلمك مما عندي وأنت تسلمني بما عندي، لا أدمر لك شر ولا تدمر لي شر. والأمر الثاني اجتماعهما يظهر نقاء القلب وصفاء القلب الذي عليه مقياس الناس. فمقياس الناس عند رب الناس القلوب، فكلما طهر القلب كلما على المرء. قال الله جل وعلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وقد قال الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إلى آخر الحديث. طيب لطائف الإسناد، الإسناد كله بصري. الفوائد المستنبطة من الحديث: أرقى الناس منزلة صاحب الهمة العلية، الإيمان يزيد وينقص ردا على المرجئة. العجيب أن هذا الحديث لا يثبت الزيادة والنقصان، ولا يثبت. طب وين محل الشاهد في الزيادة والنقصان؟ نعم، ده وجه الشاهد ونوجه الدلالة. نعم، هذا هو. جزاك الله خير. السلام من أعظم وسائل تحقيق مقاصد الشريعة. أهم مقصد من مقاصد الشريعة: كونوا عباد الله إخوانا. وهذا متفرع عنها، هذا متفرع عنها. أحسن الله إليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.